لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، درسنا الآن في مباحث الأمر فيما يتعلق بالمباحث والقواعد الأصولية المتعلقة بمبحث الأمر من حيث دلالته وكيفية معرفة معانيه واستنباط الأحكام منه في خلال من خلال هذا العلم، علم أصول الفقه. انتهينا في اللقاء السابق من مسألة اقتضاء أو دلالة الأمر إذا كان مجردا عن القرينة على أي شيء يدل، هل على الوجوب أو على الندب أو على الإباحة أو يتوقف فيه، ورأينا أن الأظهر من مذاهب أهل العلم أنه يدل على الوجوب إلا إذا قامت قرينة تصرفه عن ذلك. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مسألة من المسائل التي فيها قرينة، وقال بعض منها قرينة تصرفه عن إرادة ظاهره من الوجوب إلى معنى آخر، وهي مسألة ما إذا ورد الأمر بعد الحظر. هذه هكذا يقول، بعد الأمر بعد الحظر، يعني بعد النهي، إذا ورد على شيء نهي ثم جاء من الشارع أمر بذلك الشيء فما حكمه، أو كيف يستدل يفهم من هذا الأمر، هل هو الوجوب أو شيء آخر؟ رأينا أن هناك أربعة مذاهب، قيل الوجوب، وقيل الحظر الإباحة، وقيل التوقف، وقيل إنه يعود على ما كان عليه قبل الحظر، وهذا هو الأقرب والأظهر. والأدلة والآيات التي ذكرها الشيخ كلها ثلاث آيات ونحوها مما ورد فيه دلالة على أن الشيء يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر، فقوله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا فالاصطياد مباح، وكان قبل النهي عنه مباح، وقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، نعم الانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله كان مباحا، حل الله البيع، طلب الله سبحانه وتعالى من الناس السعي في الأرض في مناكبها ليطلبوا الرزق، ثم نهى عنه في وقت معين من أجل شيء معين وهو عند نداء النداء للجمعة، ثم قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، عاد الأمر على ما كان عليه. كذلك قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، بعد أن نهى عنه في حال الحيض، فإذا زال المانع وعيد الأمر على ما كان، أو الشيء على ما كان عليه قبل ذلك. ثم استطرد الشيخ في مسألة اقتضاء النهي بعد الأمر، هل يقتضي التحريم أو كذا؟ قال رجح أن النهي بعد الأمر، النهي إذا ورد بعد أمر بشيء فإنه الظاهر أنه يدل على تحريم ذلك الشيء. لماذا؟ قال لأنه رفع للإذن، ورفع الإذن حظر، رفع الإذن حظر، هكذا قال. وبعضهم يقول أنه يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر أو قبل الأمر به. اليوم لدينا، ذكر الشيخ، أو لدينا هناك عدة مسائل، لعلنا نأخذ مسألتين منهما منها أو أكثر حسب ما يتيسر من الوقت. الأمر المطلق، الأمر المطلق، إذا قيل الأمر المطلق أو النهي المطلق أو النص المطلق، يعني الذي ورد من غير تقييد، من غير تقييد بشيء معين، بزمان معين أو وقت معين أو صفة معينة، ورد أمر افعلوا كذا، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، هذه أوامر لكنها مقيدة بنصوص أخرى، بمواعيد، بأوقات وركعات معينة وأعداد معينة وكذا. لكن قد يأتي، وكثير ما يأتي سواء في النصوص الشرعية أو في كلام الناس، أمر مطلق من غير قيد بزمان أو مكان أو صفة، فهل يقتضي تكرار ذلك الأمر، يعني ذلك الفعل المطلوب، يعني قولك لشخص قم أو اكرم فلانا أو أفعل كذا، هل معنى ذلك أنه طلب منك أن تكرر هذا الفعل، وهو طلب، يعني طلب منك القيام، فهل طلب منك أن تستمر بالقيام كلما يعني رآك تكون قائما، ها؟ أو أن هذه الصيغة تفيد تحصيل هذا الشيء ويكفي فيه مرة واحدة، هذه مسألة اختلف فيها العلم، يكون لها أثر، هي لها أثر ولكن بحمد الله في الأدلة الشرعية، الأدلة الشرعية مجتمعة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم جاءت مبينة. مثل هذا الأمر المطلق لم يبقى مطلقا هكذا، بل يعني في عموم الأدلة، بل جاء ما يبينه ويفسره ويقيده ويخرج ويبعده عن هذا اللبس أو هذا الاختلاف. لكن لو حصل في بعض النصوص في بعض الفروع بالذات ووجد أمر مطلق، ولا واختلف أهل العلم في أن هل هناك تقييد له أو لا، منهم من استدل وبنى على هذه القاعدة، قال هنا أمر والأمر يقتضي التكرار إذن فهو مأمور به على التكرار، والآخرون يقولون لا هو أمر والأمر يقتضي تحصيل الشيء المطلوب فيكفي فيه مرة واحدة. فإذن الخلاف في هذه القاعدة له أثر فقهي، له أثر فقهي. لكن أريد أن أؤكد الآن أن أعظم معظم أو أكثرها إن لم يكن كلها الأدلة الشرعية قد جاء ما يبينها ويزيل هذا الإطلاق، إلا في مواضع يسيرة مما كان فيه نوع اختلاف لأهل العلم في المسائل الفرعية. إذن فنحن الآن في الأمر المطلق عن كل قيد، عن قيد الزمان والمكان والتكرار، طلب التكرار، يعني لم يقل له قم ثم قم ثم قم مثلا، أو صلي ثم صلي ثم صلي، لا قال صلوا أو أقيموا الصلاة، يعني الله تعالى قال أقيموا الصلاة. نحن نعلم أن الصلاة واجبة في اليوم والليلة 5 مرات إلى آخر ما هو معلوم، ليس بمجرد قوله أقيم الصلاة، ولكن لأنه ورد من الآيات في يعني ما يؤكد أنها مطلوبة على وجه الاستمرار، ومن الأحاديث ما يبين ويفسر فعله صلى الله عليه وسلم بين مواقيتها وعدد ركعاتها إلى آخره. لكننا ننظر إلى صيغة الأمر من حيث هي من حيث اللغة ودلالتها، ثم نبحث في الأدلة التي تصرف اللفظ عن ظاهره أو حقيقة دلالته. فنسمع ماذا يقول الشيخ في هذه المسألة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الثالثة: الأمر المطلق لا يقتضي التكرار عند الأكثرين منهم أبو الخطاب خلافا للقاضي وبعض الشافعية، وحكي عن أبي حنيفة: إن تكرر لفظ الأمر نحو صلي غدا صلي غدا اقتضاه تحصيلا لفائدة الأمر الثاني وإلا فلا. وقيل: إن علق الأمر على شرط اقتضى التكرار كالمعلق على العلة. وهذا القول ليس من المسألة، إذ هي مفروضة في الأمر المطلق، والمقترن بالشرط ليس مطلقا. وما ذكره أبو حنيفة يقتضي التأكيد لغة للتكرار. نعم، هذه المذاهب في المسألة: الأمر المطلق عن قيد، عن أي قيد من الزمان ومن التكرار ونحوه. هو لو قال له يعني صلي مرارا أو قم مرارا أو اكتب أو فعل مرارا، يعني تكرارا خلق يتكرر، أو 3 مرات أو 5 مرات أو 10 يتكرر لأنه نطق به. لكن قال له افعل وسكت، طلب منه تحصيل فعل معين ثم لم يحدده بوقت أو بزمان أو بعدد إلى آخر، هذه هو مسألة محل الخلاف. قال: ظاهر دلالة اللفظ من حيث اللغة فيه هذا الخلاف الذي سمعته، أكثر على أنه أكثر من الفقهاء ومن الأصوليين أنه لا يقتضي التكرار، لا يقتضي التكرار، وإنما يقتضي تحصيل الفعل المطلوب، تحصيله ويكفي فيه واحد مرة واحدة، وسيأتينا الدليل. قال: وهذا عند الأكثرين ومنهم أبو الخطاب من الحنابلة خلافا للقاضي أبي يعلى من الحنابلة أيضا، وخلافا لبعض الشافعية. هنا ذكر المذهب الثاني وهو أنه يقتضي التكرار، القاضي أبو يعلى يقول يقتضي التكرار، وبعض الشافعية يقولون يقتضي التكرار، وسيأتينا ما يدل على ذلك أو دليله. وذكر المذهب الثالث وهو فيه تفصيل، قال: حكي عن أبي حنيفة أنه إن تكرر لفظ الأمر، يعني الصيغة صلي غدا صلي غدا، اقتضى التكرار، يعني قال له صلي غدا أو صلي الآن، ثم قال صلي الآن صلي الآن، فيقول هذه الصيغة المكررة تقتضي التكرار، وإن لم يكرر الصيغة واللفظ فيكفي فيه واحد. لماذا؟ سنسمع أو سنسمع الجواب عليه من الشيخ. ثم ذكر قولا آخر في يعني تفصيلا آخر، والحقيقة هذا التفصيل ليس داخل بمسألتنا، لأننا يعني نقول خلافه في اقتضاء الأمر التكرار وعدمه هو إذا لم يكن هناك معلق، إذا لم يكن معلقا بشيء. أما إذا علق بشرط أو علق بصفة، إذا علق بشرط فوجد كل ما وجد شرط، إذا علق بصفة يوجد كل ما وجدت الصفة وهي العلة ونحو ذلك. هنا ذكر قال وإن علق الأمر على شرط اقتضى التكرار كالمعلق على العلة. هذا في الحقيقة ليس في مسألته، وهو فيه نوع خلاف، حتى هذا فيه نوع خلاف، لأنه قال إن جاء زيد أو إذا جاء زيد فأكرمه، هذا معلق بشرط، إذا جاء زيد فأكرمه. هل قوله إذا جاء زيد فأكرمه يقتضي كل ما يجيء زيد يقتضي الإكرام، ها؟ أو أنه إذا جاء مرة فأكرمه يعتبر أدى المطلوب؟ هذه مسألة الأكثر على أنه يقتضي التكرار فيها، لأنه علقه على شرط، علقه على شرط، فقال إذا جاء زيد فأكرمه. طب جاء اليوم أكرمه، جاء غدا ما يكرمه؟ ممكن من حقه هذا الذي يعني قال لابنه أو لخادمه في البيت أو كذا، إذا جاء فلان أكرمه، جاء فلان بعد ساعة أو بعد يعني أقول هذا اليوم أكرمه، استضافه وأعطاه ما يستحقه من إكرام، ثم جاء في اليوم الثاني فلم يكرمه، هل من حق صاحب الدار أن يعاتب هذا الذي أمره ويقول كيف وأنا قد قلت لك إذا جاء فلان فأكرمه؟ إذن فقالوا كثير من العلم قالوا إذا علق بشرط فيوجد الحكم عند وجود الشرط. نعم قاعدة أصولية معلومة أنه أن الشرط لا يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم، ويلزم من عدمه العدم، لكن هنا علق شيئا على شيء على في كلامه، على يعني علق فعلا على حصول هذا الشيء، فكأنه فيه ما يشبه العلة، ما يشبه العلة. وبعضهم يقول لا هذا يختلف، لو فيما لو قال له إن جاء زيد فأكرم فيكفي فيه مرة واحدة، ولو قال له كلما جاء زيد أكرمه هذا فيه تصريح بأنه يتكرر. فبعضهم يفرق وبعضهم يقول الشرط يقتضي تكرار، أو الأمر المعلق على شرط يقتضي تكرار المأمور به كلما وجد شرط. وعلى كل الأحوال هي ليست في مسألتنا، مسألتنا هنا فيما إذا كان الأمر مطلق عن القيد سواء شرطا أو صفة. التفريق هو الأصح، لكن التفريق هناك تفريق حتى في العلة، يعني على اعتبار أن ذلك علة. نعم يقول الشيخ وهذا القول اللي هو تعليقه على الشرط ليس من المسألة، إذ هي مفروضة في الأمر المطلق، يعني المسألة التي نحن فيها هي في الأمر المطلق عن قيد الشرط وغيره، والمقترن بالشرط ليس مطلقا. ثم يعقب الشيخ على ما ذكره أو ما نقل عن أبي حنيفة من أنه إذا تكرر الأمر تكرر الفعل أو ارتضى التكرار، إذا قال صلي غدا صلي غدا يقول يلزم التكرار. ما وجه قول أبي حنيفة في هذا؟ وجهه يقول إن الأصل في الكلام التأسيس. إيش يعني التأسيس؟ يعني الأصل في الكلام أنه إذا أراد إذا تكلم المتكلم بكلام له معنى فهو يريد هذا المعنى أصلا، وقد يكون يريد به تأكيدا للمعنى الأول الذي ذكره. فالتأسيس معناه أنك إذا قلت صلي غدا يعني طلب منه صلاة واحدة، ثم قاله صلي غدا يعني طلب منه صلاة أخرى، وليس تأكيدا للأمر الأول. يقول فالأصل في الكلام التأسيس، وبناء على ذلك يعمل الكلام على أصله بالتأسيس. فإذا كرر الكلام يكون نعلم منه أنه أراد تكرار الفعل. ولكن مسألة التأكيد في اللغة العربية واردة ومعروفة وغالبا، وقد يحصل كثيرا من المتكلم أنه يريد تأكيد المعنى الذي ذكره أولا. فلو فمثل هذه العبارة يصلي غدا، صلي غدا احتمال قوي أنه يريد تأكيد أمره الأول وليس تكرار الصلاة. فقول أبي حنيفة ناظر فيه إلى إعمال الكلام على أساس على أصله، والجمهور يقولون هذا محتمل واحتمالا قويا ومشهور معروف في لغة العرب أنه للتأكيد، فيكون للتأكيد ولا يقتضي التكرار. لكن أصل العبارة نفسها، أصل الأمر هل يقتضي التكرار أو لا، ولو لم يتكرر اللفظ، الأظهر على أنه لا يقتضي التكرار. نعم قال لنا، اقرأ لنا، لا دلالة لصيغة الأمر إلا على مجرد إدخال ماهية الفعل في الوجود لا على كمية الفعل، ولأنه لو قال صل مرة أو مرارا لم يكن الأول نقضا ولا الثاني تكرارا. نعم، الشيخ هنا ذكر دليلين للقائلين بأنه لا يقتضي التكرار، دليلان أحدهما معنوي عقلي ولغوي، وهو أن صيغة افعل، صيغة الأمر التي هي إيش؟ افعل ولتفعل، لا دلالة لها إلا على مجرد إدخال ماهية يعني حقيقة الفعل المأمور به، وهو إيه؟ الإكرام في أكرم، والضرب في الضرب، والكتابة في أكتب، وهكذا حقيقة الفعل المطلوب. هذه الصيغة إنما تدل على إدخال هذه الماهية في الوجود، يعني طلب إيجادها. فقوله مثلا أكرم فلانا مطلوب منه أن يوجد الإكرام بالنسبة له فلان، يعني يكرمه. إيجاده ولو مرة واحدة يحقق هذا المطلوب أو لا؟ يحقق المطلوب. معناه إذا قال قم فقام أوجد المطلوب أو لم يوجده. العبارة ليس فيها أو الصيغة ليس فيها زيادة من دلالة على أكثر من ذلك. ولو سئل أحد، ولو يعني حصلت هذا الأمر إلى شخص ونفذه في الحال، ثم مر زمان آخر يمكن أن يكرر فيه الفعل فلم يفعله، ليس لمن خاطبه أن يعاتبه ويقول لما لم تفعل ذلك مرة أخرى. والسامعون الذين سمعوا هذا الكلام سيقولون له أنت لم تطلبه منه إلا يعني إيجاده وقد أوجده. هذا يدل على أن هذه الصيغة إنما تدل على إيش؟ تحقيق هذا أو إيجاد هذه الحقيقة، ولو وتكفي في ذلك مرة، يكفي في ذلك مرة. يقول لا دلالة لصيغة الأمر إلا على مجرد إدخال ماهية الفعل في الوجود، يعني أن يكون موجودا، والمقصود بالفعل الممكن، والممكن هو الذي يوجد، إدخاله في الوجود، يعني الممكن هو يكون معدوما، أي يعني أشياء بالنسبة لنا معلومة، يعني منها ما هو معلوم منها ما مجهول، والكل عند الله معلوم، لكننا وحتى والمعدوم عند الله معلوم وجوده وعدمه متى سيوجد وكيف سيوجد، لكن بالنسبة لنا هناك يعني من الممكنات أشياء كثيرة معدومة. تصرفاتنا نحن الآن جلوسنا هذا الذي نحن فيه أمر كان معدوما منا، يعني لم يوجد منا فأوجدناه، يعني أوجدناه بقدرتنا التي أعطانا الله إياها. لو قمنا أوجدنا شيئا آخر كان ممكنا لكنه معدوما فأوجدناه، وهكذا. فهذا الأمر، هذه الصيغة التي تطلب وتتكلم، تطلب من المخاطب شيئا ممكنا له أن يوجده، هو معدوم قبل أن يطلبه ويمكن أن يوجده، ومجرد إيجاده يكفي، أو الصيغة هنا تكون دالة على أنه أراد إيجاد هذا الذي كان معدوما. نعم، ولا زيادة فيها، لا زيادة فيها على مجرد الإيجاد. فلو يعني أراده أن يقوم بصفة معينة، يعني يقوم وينحرف يتجه إلى جهة معينة في قيامه، أو يقوم على يعني رجل واحدة أو كذا إلى آخره، هذه زيادات ليس في اللفظ دلالة عليها، وليس له حق أن يقول أنا طلبتها منك ويعاقبه عليها، لا، بالاتفاق. كذلك من حيث تكرارها زيادة على مجرد الإيجاد، فليس في اللفظ دلالة على ذلك التكرار، وليس من حق المتكلم أن يطلب من المخاطب تكرار ما طلبه منه إلا إذا أوجد صيغة أخرى تدل على ذلك. قال هذا شيء، فلا تدل على كمية الفعل، لا تدل على كمية الفعل، وإنما تدل على إيجاده. مثل ما لو قيل له، يعني مثالنا خلينا في المثال الأول، أكرم فلانا، أكرمه. الإكرام في العرف معروف، يعني الاحتفاء به، استقباله كذا إلى آخره، إعطاؤه شيئا من مما يستحق، ربما يعني يكون في عرف الناس أيضا يعطيه شيئا من المال أو نحو ذلك. لكن هل قوله أكرمه يعطيك دلالة ومعنى تفهمه أنه يريد منك أن تعطيه مبلغا معينا من المال مثلا، أو كمية معينة من المتاع أو كذا؟ لا، هذه الكمية مقدارها أو هذا قدر الحفاوة والإكرام أمر زائد على مجرد إيجاد الإكرام، لم تدل عليه أو لا تدل عليه صيغة طلب افعل، وإنما دلت على مجرد حصول حقيقة الفعل. هذه واحدة. الوجه الثاني يقول، وهذا من حيث اللغة، هذا الدليل الثاني، الوجه الثاني في الاستدلال من حيث اللغة، لو قال صلي مرة أو مرارا، هكذا صلي مرة أو قال له صلي مرارا، هل هذه العبارة صحيحة عند أهل العربية أو ليست صحيحة؟ صحيح عند أهل اللغة، لو قال له صلي مرة عبارة صحيحة، وله بل عليه أن يصلي مرة واحدة، ولو قال له صلي مرارا أيضا صحيحة، كلا العبارتين صحيحة لغة، وإذا قاله مرارا يصلي عددا من المرات ويكفي فيه ثلاث أو مرتين، لأنه يعني مرارا يكفي فيه في العدد تحصيل العدد. قال هذا التعبير صحيح عند أهل العربية، صلي مرة أو صلي مرارا، وليس فيه، ولم يكن الأول قوله صلي مرة لم يكن نقضا لمعنى افعل لمعنى الطلب، ولا الثاني تكرارا، احتاج إلى توضيح. يقول عندما يعني يتكلم المتكلم ويخاطب مخاطبه بصيغة افعل ويقوله صلي، المسألة هنا الخلاف كما قلنا في الأمر المطلق عن التقييد، لكن هنا الآن احتجاج بأنه إذا قيد هل تقييده صحيح لغة أو لا، وإذا كان صحيح لغة فلماذا؟ فيقول لو قال له صلي وحدده بمرة واحد، أو قال له صلي وذكره وطلبه مكررا، كلا العبارتين صحيحة أو لا؟ قال صحيحة. طيب إذا كانت صحيحة، وبما أنها إذا كانت صحيحة، لماذا هي صحيحة؟ قال لأن قوله صلي مرة ليست نقضا للأمر المطلق لقوله صلي، ليست نقضا. إيش ليست نقضا؟ يعني ليست مخالفة لمعناه ولا مبطلة لمعناه، فليست نقضا لقوله صلي المطلق، وقوله صلي مرارا ليست تكرارا لمعنى قوله صلي. فإذا كانت التحديد بمرة ليس نقضا لمعنى صلي، والتحديد بمرارا ليس تكرارا لقوله صلي، دلنا على أن كلمة صلي اللي يفعل مطلوب، يعني مطلوب فيها ماذا؟ تحصيل الفعل، إيجاد الفعل فقط. أما كونه مرة أو كونه أكثر فهذا أمر زائد، فهذا فيه دلالة على أن طلب الفعل أو افعل لا تدل إلا على مجرد إيجاد الفعل، لأنها لو كانت لدلالة على يعني التكرار لكان في قوله صلي مرة نقض لمعناها. لو كانت كلمة صلي، نحن المثال عندنا أنه قال له صلي، لو قال له صلي هل تدل على التكرار أو لا تدل على التكرار؟ الجمهور يقول لا تدل على التكرار، دليلنا أنه يجوز له أن يقول صلي مرة. لو كانت تدل على التكرار بوضعها ودلالتها كان قوله مرة تحديده مرة نقض لمعناها الذي هو عدم التكرار، الذي هو إيش؟ الذي هو التكرار، لأنه قال له مرة. كيف قال له صلي؟ كأنه قال له صلي أبدا مرة، تناقض، وهو ليس بتناقض، يعني صحيح لغة، فدلنا على أن صلي لا تدل على التكرار. كذلك لو قال له صلي مرارا ليس فيه تكرار لقوله لمعنى قوله صلي، والتكرار من غير فائدة معلوم على أنه في اللغة ممنوع أو مستهجن غير فصيح، ويصح بالاتفاق أن يقوله صلي مرارا، ولم يقل أحد من أهل العربية أن هذا فيه تكرار لمعنى قوله صلي، فدلنا على أن صلي ليس فيها معنى التكرار، وإنما هي مجرد إيجاد الفعل، والتكرار جاءنا أو طلب تكرار الفعل جاءنا من قوله مرارا. فهذا دليل من حيث اللغة على أن صيغة افعل إنما تدل على مجرد إيقاع الفعل. قالوا النهي يقتضي تكرار الترك، والأمر يقتضيه فيقتضي تكرار الفعل، ولأن الأمر بالشيء نهي عن ضده فيقتضي تكرار ترك الضد. هذا دليل أو هي شبهة، نقول دليل، لأنها المسألة يعني هي مجال للاجتهاد والبحث فيها، وخلاف بين أهل العربية وبين الأصوليين معلوم. القائلون بأنه يرتد التكرار، يقولون الأمر والنهي كلاهما من يعني أقسام الكلام، ونحن نعلم أن النهي، ونحن وإياه نعلم أن النهي يرتد التكرار باتفاق. إذا قال له لا تفعل كذا يلزم من ذلك أنه لو فعله ولو مرة واحدة يعتبر عاصرا، إذا فالنهي إيش؟ يقتضي التكرار. لماذا هو يقتضي التكرار؟ يقول لأنه يدل على طلب نفي الفعل، طلب ترك الفعل. النهي استدعاء طلب استدعاء ترك الفعل من قول إلى آخر. والأمر مثله يدل على طلب الفعل، ذاك يدل على طلب، ذاك طلب لترك الفعل وهذا طلب لفعله، وطلب الترك قد اتفقنا على أنه يفيد التكرار، إذن فليكن طلب الفعل يفيد التكرار. لماذا تفرقون بينهما؟ هذا الدليل، هذا الدليل الأول. جوابه سيأتينا، سهل جوابه. نعم. قال الدليل الثاني هو أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. الأمر بالشيء كونك تأمر شخص جالس فتقوله قم، إذا بقي جالسا هل هو بقي على شيء يعني يقر عليه أو أنه ممنوع منه؟ إذا منهي عن القعود، فمن طلب منه القيام يكون منهي عن القعود، فيقول الأمر بالشيء، وستأتينا بعد هذه المسألة مباشرة، الأمر بالشيء نهي عن ضده إذا كان له ضد واحد، أو عن أضداده إذا كان له أضداد. الأمر بالشيء نهي عن ضده، وإذا كان الأمر بالشيء نهي عن ضده وضده وهو يعني المخالف له أو ضده الذي يعني لا يجتمع معه، لا يمكن يجتمع معه، إذا كان منهيا عن الضد الذي لا يجتمع مع المأمور به منهي على الدوام، فيكون الشيء المأمور به المضاد لهذا المنهي عنه متكررا فعله أو لا؟ نعطي مثال وهو في المسألة الثانية لكنه لتوضيح هذه. عندما يقول، وهذا في النهي، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث أنه نهي عن صوم يوم العيد، صوم يوم العيد نهي عنه أو لا؟ نعم نهي عنه. ما هو ضد الصوم؟ الإفطار. الإفطار يعني كأن الإفطار الآن، عفوا، الإفطار الإفطار مأمور به صار، فالنهي عن الصوم يلزم منه إيش؟ الإفطار. فلو يعني بأي حال من الأحوال ليس له أن يفطر، له إيش اسمه أن يصوم، لأنه لو صام وقع في الضد، وقع في الضد. هذا مثال تقريبي. إذن الأمر بشيء لنقل، نعود إلى مثالنا نكون أقرب، أمره أن يقوم، وضد القيام حقيقة للقيام أضداد متعددة، يعني فيه الشيء له ضد وله أضداد متعددة، ضد القيام القعود، وضده الاضطجاع، وضده النوم، وضده كذا، لكن لنقل طلب منه أن يسكن، والسكون ضده ماذا؟ الحرارة. إذا طلب منه أن يسكن قال له اسكن، يعني إيش؟ لا تتحرك. فإذا تحرك أي حركة يكون أدى الأمر، يكون خالف الأمر. إذا مطلوب منه أن إيش؟ أن يتجنب الحركة مطلقة. وهذا معنى قولهم إن الأمر بشيء نهي عن ضده. فإذا كان نهي عن ضده والحركة هي ضد السكون، سكون قد أمر به، والحركة التي تضاده لو أتى بها يكون قد خالف الأمر، إذن فالأمر هنا يقتضي التكرار، لأن فيه نهي عن ضده الذي لو حصل لخالف الأمر. قال وأجيب نعم عن الأول بأن الأمر يقتضي فعل الماهية وهو حاصل بفعل فرد من أفرادها في زمن ما، والنهي يقتضي تركها ولا يحصل إلا بترك جميع أفرادها في كل زمان فافترقا. نعم. وعن الثاني نأخذ الجواب على الأول. الدليل الأول للقائلين بأن الأمر يقتضي التكرار ما هو؟ الدليل الأول لأن الأمر يقتضي التكرار ما هو؟ قالوا قياسا على النهي، النهي يقتضي التكرار بالاتفاق، فالأمر وهو طلب الفعل يقتضي تكرار هذا الفعل المأمور، يلزم أن يكون كذلك إذا قياسا عليه. كلا، نحن معكم في أن النهي يقتضي التكرار صحيح، ولكن الأمر لا يقتضي التكرار لأن بينهما، ولا يمكن قياس الأمر على النهي لأن بينهما فرق. ما هو الفرق؟ قال الفرق أن النهي طلب لانعدام أو لعدم الفعل، عدم لإعدام الشيء أو عدم إيجاده، نفي، والأمر طلب لإيجاده، ويتحقق الأمر بوجود الشيء ولو مرة واحد. فلو قال له قم فقام، حصل منه القيام أو لا؟ تحقق منه المطلوب أو لا؟ لكن لو قال له لا تقم، قال له مثلا لا تقم فقام ولو مرة واحدة، ولو مرة واحدة يكون امتثل الأمر النهي؟ لا. ففي أي مرة يفعلها يفعل القيام يكون قد خالف النهي. إذن فالنهي نفي نفي وإعدام للفعل، ولا ولو حصل ولو مرة ما تحقق ذلك النهي، لم يتحقق ذلك النهي. أما الأمر فهو طلب لإيجاده، وإيجاده يمكن ويصدق بمرة واحدة، فلهذا اشترك يقتضي فعل الماهية وهو حاصل، يعني هذا الفعل بفعل فرد من أفرادها، يعني في نوع واحد من أفراد هذه الماهية المطلوبة، القيامة والقعود والكذا أو في زمن ما، في أي زمان من الأزمان. والنهي يقتضي تركها، ولا يحصل الترك، لا يحصل إلا بترك جميع أفرادها في كل زمان، لأنه لو نهي عن شيء وفعله ولو في أي زمان يكون قد خالف النهي، لكن لو أمر بشيء وفعل بعض، يعني فعله ولو مرة واحدة، يكون قد وافق الأمر. فالأمر إيجاد ويكفي فيه مرة واحدة، والنهي نفي ومن وإعدام، فلا يتحقق النفي إلا بانتفاء جميع الأفراد، فلهذا اختلف. فصح منا جميعا أن نقول إن النهي يقتضي التكرار، وأن الأمر ونقول إن الأمر لا يقتضي التكرار. نعم. وعن الثاني بمنع أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وإن سلم فلا يلزم من ترك الضد المنهي عنه التلبس بالضد المأمور به، لجواز أن يكون للمنهي عنه أضداد فيتلبس بغير المأمور به منها. وهذا على القول بأن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده لا يتمشى. نعم. الوجه الثاني في استدلال القائلين بأن الأمر يقتضي التكرار، ما هو؟ هو أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وإذا كان الأمر بالشيء نهي عن ضده فإذا أتى فما والنهي عندنا هناك أنه لا بد من الامتناع عن المنهي عنه مطلقا، فيلزم من هذا أن يمتنع عن كل ضد للأمر، امتناعه عن ضد الأمر هو فعل للأمر، امتناعه عن ضد الأمر هو فعل للأمر، فيقتضي التكرار، تحتاج إلى توضيح. نعود لمثالنا الأول، الأمر بالشيء نهي عن ضده، أمره بالقيام، معنى ذلك أنه نهاه عن إيش؟ عن القعود، ونهى، فإذا قعد في أي وقت من الأوقات يكون قد خالف الأمر، إذن فهو مطلوب منه الامتناع عن القعود أو لا؟ على وجه التكرار أو لا؟ على وجه التكرار. إذا كان مطلوب منه الامتناع عن القعود الذي هو ضد القيام على وجه التكرار، إذن فهو مكرر للقيام أو لا؟ على فرض أنه يعني ضد واحد فهو مكرر للمأمور به، فيقول نقول قالوا هذا قوله، الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي يعني يقتضي تكرار المنهي عنه، يعني تكرار الامتناع، وإذا تكرر الامتناع عن ضد المأمور به تكرر فعل ذلك المأمور. هذا هو الدليل. الجواب عليه يقول أولا نحن لا نسلم بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، لا نسلم، يقول هذا لا نسلم لأن الأمر بشيء عن نهي عن ضد. ليش؟ لأن الأمر نحن ستأتينا هذه بتفصيلها. الأمر هو ماذا؟ الأمر هو طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء كما قال. طلب الفعل بالقول يعني صيغة افعل هذه أمر، والنهي هو طلب الترك. فهل حقيقة افعل هي حقيقة لا تفعل؟ يقول لك لا. إذن فالأمر شيء والنهي شيء آخر. وإذا نظرنا إلى المعنى فنقول إن سيأتينا هذا القول المانع من أن النهي يعني عن الأمر بالشيء لا يدل على النهي عن ضده. يقول الآمر بالشيء من الخلق هذا من البشر يعني، أما الله سبحانه وتعالى فلا ينطبق عليه ذلك. قد يأمر بالشيء ويكون غافلا عن ضده، قد يأمر بالشيء ويكون غافلا عن ضده، يعني ما خطر بباله ذلك، لكن هو يطلب تحصيل القيام مثلا غافل عن كونه جلوس أو قعود كذا إلى آخره. فهذا يدلك على أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، فنحن لا نسلم هذه القاعدة. وإذا كان لا يسلمها فلا تكون حجة عليه. وعلى قال لكنه لماذا قال لا نسلمها؟ قال أقول لأنه الأمر بالشيء، قولهم الأمر بالشيء نهي عن ضده، إذا لو فرضنا أن له أضداد متعددة، فهل هو نهي عن جميع أضداده أو هو نهي عن ضد معين؟ يقول ممكن في الأضداد أن، وهذه مسألة ربما أنها تدخل في كلام ما ينسب إلى الكعبي في مسألة المباح، وأن المباح واجب وأن كذا إلى آخره، أنه ما يترك به يترك إلى واجب، كلام هناك يعني فيه تفصيل ولا حاجة لنا به الآن. لكن يقول هو نحن لا نسلم بأن الأمر بشيء نهي عن ضده، ولهذا لا تلزمنا هذه القاعدة، لا تلزمنا هذه القاعدة. لكنه يقول لما لا تلزمه؟ يقول لجواز أن يكون للمنهي عنه أضداد فيتلبس بغير المأمور به منها، فيتلبس بغير المأمور به بأضداد ذلك المنهي، يجوز يكون له أضداد متعددة فيفعل واحد منها ويبقى الباقي أو يمتنع عن واحد منها اللي هو الضد، ولا يلزم ذلك أن يتلبس بغيره، فلا يكون نهيا عن ضد. ولكن هذا أيضا فيه ضعف، قال لك لأنه إنما يكون هذا عند من يقول إن الأمر بالشيء نهي عن ضده المعين. أما إذا كان على قول من يقول إن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده فالجواب أو فالدليل ما يزال قائم، لأنه يعني إذا طلب منه القيام فأي شيء ضد القيام يكون مخالفا به للأمر، القعود، النوم، الاضطجاع كذا إلى آخره، طلب منه القيام وهذه أضداد القيام، فكل واحد منها ضد له للقيام فلا يكون ممتثل للأمر. نعم. فعلى كل الدليل الثاني لهم مبناه على مسألة أخرى ستأتينا، وهي أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أو ليس نهيا عن ضده. هو يقول نحن لا نسلم، الذي يقول أن الأمر بشيء ليس نهيا عن ضده ينتهي يقول أنا لا أسلم بهذا، والذي يقول أن الأمر بشيء نهي عن ضده يلزم، يقول يلزمه لا سيما إذا قال أن الأمر بشيء نهي عن جميع أضداده. طيب فما الجواب؟ قال لك الجواب نقول إن نحن الآن في مسألة الدلالة الوضعية اللغوية، أما الامتناع عن الأضداد عن الضد سواء كان ضدا معينا أو ضد أو أضداد متعددة فهذا إنما هو من باب اللزوم العقلي وليس من باب الدلالة الوضعية اللغوية. نعم. الرابعة الأمر بالشيء نهي عن أضداده، والنهي عنه أمر بأضداده من حيث المعنى لا الصيغة، خلافا للمعتزلة. لنا الأمر الأمر بالشيء، هذه المسألة الرابعة في المختصر، وهي يعني هل الأمر بالشيء نهي عن ضد ذلك الشيء أو أضداده إذا كان له أضداد أو ليس نهيا عن ضده أو أضداده. هذه الشيخ يعني يرى كما هو رأي الأكثر أن الأمر بالشيء نهي عن أضداده، وأن النهي عن والنهي عنه أمر بأضداده من حيث المعنى لا من حيث الصيغة، خلافا للمعتزلة الذين يقولون أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده. وينقل عن المعتزلة أنهم يقولون نهي عن ضده إلى آخره. الأصوليون تكلموا في هذا الكلام يعني فيه نوع من التعقيد والرجوع إلى الفلسفة والمنطق وعلقوه بمسألة الكلام النفسي والكلام النفسي واللفظ، لكن الشيخ ذكرها بناء على قول من يقول إن للأمر والنهي يعني المعاني الصيغة، فالقائلين بأن للأمر الصيغة وهو الصحيح افعل وتفعل يقولون اختلفوا. هؤلاء الذين يقولون إن الأمر الصيغة يعني إن الكلام في الحقيقة هو الأصوات الخارجة من المخارجها الدالة على المعاني، كلامنا لفظ مفيد كالدم. هؤلاء يقولون إن الأمر افعل ولتفعل إذا أطلق هل يدل على النهي والمنع من ضد المأمور به أو لا يفعل، يعني هل يفيد المنع أو لا يفيد. بعضهم بعض الأصوليين يقولون إن يعني كأن جعلها، وهذا أمر عجيب يعني عجيب، جعل أن قولهم الأمر بالشيء نهي عن ضده يعني أن افعل مثل لا تفعل، يعني افعل كذا ولا تفعل كذا، كأنه قال وليس لدينا جملة اسمها لا تفعل كذا، فهذا مستبعد. بعضهم قال كذلك لكن هذا ليس بصحيح، وبعضهم أجاب عن القول بأن الأمر نهي عن ضده وقد يقول لك طيب أنتم تقولون الأمر بالشيء نهي عن أضداده، أين هذا النهي الذي تقولونه؟ ونحن عندنا وعندكم أن الأمر هو طلب الفعل بالقول والنهي طلب الترك بالقول، فأين طلب الترك بالقول في قوله صلي أو قم أو أكل؟ ما فيه إلا أمر طلب إلا افعل، أين لا تفعل؟ أجابوا بهذا، لكن هذا الجواب وهذا الجسم مغالطة، ليس هذا هو المطلوب ولا والذي قال به يعني ليس على وجه الصحيح. طيب ما هو المطلوب أو ما هو القول الذي يقوله القائلون بأن الأمر بشيء نهي عن أضداده؟ قالوا من حيث المعنى، من حيث المعنى، من حيث الالتزام، من حيث اللزوم العقلي، الأمر بشيء يستلزم عقلا الامتناع عن ضده. لما؟ يقولون المعارف والمعلومات يعني تتنوع أربعة أنواع: الضدين، متضادين، متناقضين، متخالفين ومتماثلين. الضدان لا يجتمعان وقد يفترقان، المتناقضان لا يجتمعان ولا يفترقان، لا يجتمعان ولا يرتفعان، الضدان يجتمعان وقد يرتفعان، والمتناقضين أو النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، لابد من وجود أحدهما كالليل والنهار. المتخالفين لا يجتمعان وقد لا المتخالفين قد يرتفعان ولا يجتمعان وحقيقتهما مختلفة، والمتماثلان لا يجتمعان وقد يرتفعان وحقيقتهما واحد. نحن هنا في الضدين، قال لك الأمر بالشيء نهي عن ضده، وإذا كان الأمر بشيء نهي عن ضده وقد تكرر لدينا أن الضدين لا يجتمعان، إذن فماذا نقول في هذا؟ الأمر بالشيء لغة يدل عليه من حيث الصيغة وطلب تحصيل الفعل، هذا اللغة، ويلزم من تحصيل هذا الفعل يلزم عدم وجود ضد، لأنه لو وجد ضده ما وجد هو، إذن فهذا لزوم إيش؟ عقلي. وذي هذا يسموها دلالة إيه؟ التزام، دلالة ليست دلالة وضعية وإنما هي دلالة التزامية. وهذا التزامية، ولهذا قال الشيخ الأمر بالشيء نهي عن أضداده أو عن ضده، يعني إذا كان له ضد واحد فهو نهي عن ضده، وإن كان له أضداده فهو نهي عن أضداده، والنهي عنه أمر بأضداده. قال من حيث المعنى لا من حيث الصيغة، من حيث المعنى، وهذا هو المعبر عنه بإيش؟ بالدلالة الالتزامية، دلالة اللزوم العقلي لا الصيغة، خلافا للمعتزلة الذين يقولون إنه لا يدل على النهي عن ضده، أو يقولون يدل على النهي عن ضده صيغة، يعني منهم يقول هذا، وكلا القولين ليس بصحيح. ما الدليل على قولنا إن الأمر بشيء نهي عن أضداده؟ أشرنا إليه إشارة في الأول، لكن سيذكر الأدلة الآن بنوع من التفصيل. نعم. لنا الأمر بالسكون ناه عن الحركة وبالعكس. الآمر بالسكون ناه عن الحركة وبالعكس ضرورة. نعم. هذا هو الدليل العقلي المنطقي الذي يعني لأن المسألة فيها استدلال بالمعنى وليس لا تحتاج إلى دليل نقلي. والأدلة النقلية التي يعني الأوامر والنواهي الشرعية إذا أمر الشارع بشيء قد يأمر بشيء وقد يريد يعني يريد فعل هذا الشيء ويريد فعلا يخالفه فيأمر به ولكن يعني إذا أراده أمر به وإذا أراد عدم فعله نهى عنه. فالأدلة الشرعية واضحة في هذا إلا في مواضع التي فيها مجال للاستدلال يستدل أهل الأصول يستندون إلى مثل هذه القاعدة الأصولية. لكن من حيث الدلالة اللغوية نظر في الأدلة يعني كيف تستنبط المعنى أو تفهم المعنى من هذا الأمر، هل فيه دلالة على نهي عن الرد أو لا؟ هذا هنا قال لك نحن نقول إنه نهي عن الرد، والدليل عندنا أن الأمر بالحركة ولا هو قال على العكس ولا أن الآمر بالسكون. الآمر بالسكون ناه عن الحركة ضرورة يعني ضرورة عقلية. هو المتكلم الآمر بالحركة أو بالسكون، الآمر بالسكون الذي يقول لمن حوله أو لكذا أسكن، يعني لو أردت أن تفسرها ماذا تقول؟ يعني لا تتحرك. فالآمر بالسكون طلب، هو صحيح طلب السكون، طلب الشيء الذي طلبه هو السكون، والسكون هو الاستقرار، ويعني يأتي في تفسيره عدم الحركة لأن الحركة ضد السكون. فيقول افعل هذه أو اسكن، كلمة اسكن التي ضدها لها ضد واحد، من هذا لها السكون ليس له ضد إلا الحركة. يقول يلزم عقلا ضرورة عقلية حتى يصح يصدق الكلام ويكون في الواقع مطابق لما هو في الذهن أن من طلب منه السكون يعلم أنه ممنوع عن الحركة من باب الضرورة العقلية. وهذا لا يقولون فيه شيء، لكن يقولون هذا بالضرورة يعني بالعقل بالضرورة العقلية. وسيأتي الجواب يقول هذا هو مذهبنا. نحن نقول الأمر بالشيء نهي عن ضده عقلا ضرورة عقلية وليس وضعا لغويا. هذا الذي نقوله. هم في الأخير لما سمعوا هذا الدليل قالوا ليس هذا يعني هذا إنما دل عليه ضرورة العقل، يعني الضرورة العقلية أنه لا يحصل سكون إلا باجتناب الحركة. وهذا نحن نسلمه. قل تمام، إذا كنتم تسلمون بهذا فهذا هو مذهبنا وهذا هو دليلنا عليه. نعم. قالوا قد يأمر بأحد الضدين أو ينهى عنه من يغفل عن ضده، من يغفل عن ضده، والأمر مع الغفلة عن المأمور به لا يتصور، وما ذكرتموه ضروري لا اقتضائي طلبي، حتى لو تصور ترك الحركة بدون السكون لم يكن مأمورا به، قلنا فهذا هو المطلوب. نعم، دليلهم هو جواب يعني دليل القائلين بأنه يدل على يعني ضد أو طلب الضد، ساقه في معرض جواب وهو استدلال لهم وأجاب عليه. يقول قالوا يعني القائلين بأن الأمر بشيء ليس نهيا عن ضد، قالوا قد يأمر بأحد الضدين أو ينهى عنه، يعني المتكلم قد يأمر بأحد الضدين أو ينهى عنه ويغفل عن ضده، يعني ما يخطر بباله، وهذا بالنسبة للبشر لا يخطر بباله مثلا أنه يعني لا يتحرك أو كذا إلى آخره، أمر بالسكون مثلا كمثال، وإن كان هذا أمر عقلي واضح بديهي لا بد من تحقق الامتناع عن الحركة حتى يحضر السكون أو يحصل. يقولون فإذا كان جاز أن يأمر بشيء وهو غافل عن ضد ذلك الشيء، جاز يعني جاز في اللغة، دلنا ذلك على أن الأمر بشيء لا يستلزم أو لا يدل وضعا على النهي عنه. كيف؟ قالوا لأنه ما يجوز لغة إلا الأمر السائغ في كلام المتكلم، يعني لا يصح للمتكلم أن يتكلم بكلام ليس سائغ في العربية، وفي العربية يسوغ الكلام. طيب يسوغ مثل هذا، أن يأمر بشيء وهو غافل عن مدي. طيب لماذا لا يسوغ أن يأمر بشيء وهو يعني مع غفلتي عن ضده؟ قالوا إن الأمر بالشيء أو طلب الفعل أو طلب الترك لا بد من تصوره أولا، يعني هذا الشيء المطلوب، المطلوب تركه أو المطلوب فعله لا بد أن المتكلم به أولا متصوره، يعني المتكلم الذي يقول لك قم لا بد أنه يكون متصورا لمعنى القيام وعارفا ما هو القيام فيطلبه، ها؟ فيطلبه. أما إذا كان غافلا عنه، يعني النائم والساهي، أو النائم والساهي قد يقول كلاما ولا يدركه، لكن المجنون الذي لا يعرف الشرق من الغرب ولا القيام من القعود إلى آخره ما يتصور منه أن يقول لشخص قم وهو يريد القيام، تمام؟ أو يقعد أو يكتب أو كذا. خلاصته أن المتكلم بشيء لا بد أن يتصور، يتصور في ذهنه معنى ذلك الشيء ويستحضره في ذهنه ليطلبه. طيب، وقد اتفقنا على أنه يجوز في اللغة أن يكون المتكلم بالأمر غافلا عن ضده، أن يكون غافلا عن ضده. فإذا جاز ذلك صح لنا أن نقول أن الأمر بشيء ليس نهيا عن ضده. ليش؟ فلأنه كيف تقولون أنه أن الأمر بالشيء نهي عن ضده وهو غافل عنه؟ كيف يطلب ما هو غافلا أو ما هو غافل عنه؟ هذا دليله. ما الجواب؟ نعم، الأمر مع الغفلة عن المأمور به يقول لا يتصور. الجواب على هذا ما ذكره تعقيبا في الأخير. فنحن الآن لا نقول إنه يجوز من حيث الطلب الاقتضائي الوضعي لغة، وإنما هذا هو لزوم عقلي. الأمر طلب الفعل وتحصيله وإيجابه، تمام؟ وهذا الطلب لا يكون إلا من متصور له، فمن طلب من شخص أن يقوم فهو متصور لمعنى القيام وكفى. أما ضد القيام فقد يكون في ذهن المتكلم وقد لا يكون في ذهنه، ولكن لا يتحقق القيام أو لا تتحقق يتحقق السكون الذي طلبه إلا بالامتناع عن ضده. هذا التحصيل أو هذه الفائدة أو هذا المعنى الذي حصل وهو الامتناع عن الضد لم يأتي من الطلب والاقتضاء، من الفعل، من الصيغة، وإنما جاء من اللزوم العقلي، سواء تصوره المتكلم أو لم يتصوره، سواء تصوره أو لم يتصوره. ولهذا جاء وقال ما ذكرتموه، يعني من حيث أنه من طلب السكون لابد أن يكون مفهوما منه الامتناع عن الحركة، يقول ما ذكرتموه ضروري، يعني عقلي لا اقتضائي طلبي، حتى لو تصور ترك الحركة بدون السكون لم يكن مأمورا به. الجواب على هذا كله يقول هذا هو المطلوب، هذا هو الذي نقوله. نخرج من هذه المسألة بتلخيصها، وهي أن الأمر بالشيء نهي عن أضداده إذا كان له أضداد، أو نهي عن ضده إذا كان له ضد. ونتصورها، نعيد المثال معليش لو كررناه حتى تفهم هذه الصورة، لأنك لو رجعت إلى غير هذا المختصر أو إلى كتب الأصول إما تجده مختصرا بس لا يصعب فهمه، أو تجد كلاما كثيرا ونقلا وكلام عن الكلام النفساني وهل هو كذا إلى آخره، ربما لا تخرج بنتيجة صحيحة. نستخلص ذلك ونقول الجمهور أو الأظهر وهو الذي رجحه الشيخ أن الأمر بالشيء نهي عن ضده إذا كان له ضد معين، أو نهي عن أضداده إذا كان له أضداد، نهي عن جميع أضداده باللزوم العقلي وليس بالوضع اللغوي. ونذكر المثال الذي سبق أن كررناه كم مرة، من طلب طبعا الذي له ضد واحد السكون، ضده إيش؟ الحركة. ولا أظن عاقل يخالف في أن من طلب السكون إذا حصل أدنى حركة فقد خولف في طلبه. إذا معناه أن طلب السكون يستلزم الامتناع عن الحركة، ولكن هذا الاستلزام استلزام عقلي وليس بدلالة الوضعية اللفظية. كذلك من طلب القيام، القيام هذا مثال لما تعدد أضداده، القيام ضده الجلوس وضده النوم وضده الاضطجاع وضده كذا، فقال له قم، معنى يلزم من ذلك ألا يأتي بأي ضد من أضداد القيام، لأنه لو أتى بضد من أضداد القيام كان مخالفا لقوله قم. لكن هذا لم يأتي من مجرد قوله أو من دلالة كلمة قم لغة ووضعا طلبا إنشائيا كما هو معلوم في الكلام، وإنما جاء لزوما عقليا، لزوم عقلي، مثل لزوم أن الذي عنده ملكة الكلام أو لزوم أن الذي يتكلم تعرف أنه ما تكلم إلا لأن عنده ملكة الكلام مثلا ونحو ذلك. إذن فالدلالة عقلية، وهذا أمر محسوس، محسوس بدلالة العقل عليه، أن من طلب منه السكون لا يتحقق فعل هذا الشيء المطلوب إلا بالامتناع عن الضد، والامتناع عن الضد لم يأتي يعني أو المنع من الضد لم يأتي من الدلالة اللغوية اللفظية، وإنما جاء من الدلالة العقلية. نعم. الخامسة، مقتضى الأمر المطلق الفور في ظاهر المذهب، وهو قول أبي حنيفة، وهو على التراخي عند أكثر الشافعية، وتوقف قوم في الفور والتكرار وضدهما للتعارض. هذه مسألة أيضا من مسائل الأمر، والأمر قلنا هو يعني النصوص الشرعية كلها منقسمة إلى قسمين، لا يعني قسمان لا تخرج عنهما، إما أمر وإما نهي، إما افعل ولتفعل أو وما في معناهما، أو لا تفعل وما في معناها. التكاليف الشرعية هكذا أمر ونهي، ولهذا التركيز كثير من الأصوليين أول ما يبدأ في مباحث التأليف الفني بعلم الأصول الذي هو القواعد التي يعرف بها أو يعرف بها الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، يبدأون بمباحث الأمر، لأن الشريعة أمر أو نهي. طيب الأمر معناه تأتينا نصوص شرعية، افعلوا أقيموا الصلاة آتوا الزكاة أتموا الحج والعمرة لله افعلوا الخير إلى آخره، يعني هل هي على الفور أو على التراخي؟ هذه مسألة تبحث، والفائدة من بحثها هنا أن من يسمع هذا الدليل هذا الأمر لأول مرة هل يلزمه على الفور أن يأتي به أو يجوز له أن يتأخر عنه ما دام يعني فسحة من الوقت أو كذا؟ هذه لازمة مهمة، يعني من يقول على التراخي يقول لا يلزمه أن بمجرد ما يقول اسمع افعل أن يأتي مباشرة فيفعل بقدر الإمكان يعني. هذه لكن أيضا أعود وأقول أن الأوامر الشرعية قد جاء ما يبين في أغلبها، ما يبين خاصة القطعيات منها ما جاء يبين وقتها متى تكون وكذا، لكن قد يكون هناك في المسائل الفرعية مجال لاجتهاد المجتهدين في هذا الباب. إذن من المنطلقات للاجتهاد في فهم النصوص الشرعية في الأوامر أن الأمر في حقيقته اللغوية في وضعه اللغوي عندها اللغة، إذا قال لك المتكلم عن اللغة افعل كذا هل يريده الآن؟ أو أنك لو تأخرت قليلا 5 دقائق 10 دقائق نصف ساعة يوم أو يومين ثم فعلت يعني لا تلام على التأخير؟ هذا هو الكلام، لأن معنى الفور مأخوذ من فار القدر إذا غلا ها يعني السرعة في يعني، ومعناه هو تعقب الفعل أو تعقيب الفعل للأمر مباشرة، أو على التراخي وهو التأخر في فعله زمنا يمكنك أن تفعله ولم تفعله. فما الحكم في هذا؟ قال لك فيه خلاف. مقتضى الأمر يقول الفور في ظاهر المذهب، يعني مذهب عند الإمام أحمد وأصحابه. قوله في ظاهر المذهب فيه إشارة إلى أن هناك قول في المذهب أو رواية في المذهب أنه أن الأمر على يفيد التراخي مطلق الأمر، يعني ليس كل يعني مطلق الأمر، ولكن أعيد وأكرر أن هذا المذهب في حقيقة الأمر ودلالة الأمر لا يعني أنه يعني المذهب في المسائل الفقهية مبناها على التراخي أو على الفور، لا، مبناها على ما يقوم الدليل على حق تحقيق هذا النص الخاص في الصلاة في الزكاة في الحج في كذا إلى آخره بشروطها وأركانها. لكن قول الشيخ يدل على الفور في ظاهر المذهب إشارة إلى أن هناك قول أو تخريج في المذهب يعني الإمام أحمد أنه يقول يدل على التراخي. كيف؟ فنقل عنه رحمه الله تعالى في الحج أنه يقول لا يجب على الفور وإنما يجب على التراخي. فهذه مسألة فرعية يعني في حكم خاص، حكم من الأحكام وليس في مسألة أصولية يعني قاعدة عامة. قالوا بما أنه قال إن الحج لا يجب على التراخي، وقد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس كتب علي نعم ولله على الناس، لله يعني أمرهم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال في آية أخرى وأتم الحج والعمرة لله، ولله على الناس حج البيت. هذا وإن لم يكن فيه معنى حج لكنه معناه حج، يعني يعني لم يكن فيه الصيغة، لكن لما يقول ولله على الناس حج البيت يعني أنه مطلوب منهم أن يحجوا، يعني أمرهم. فهل الأمر على الفور أو على التراخي؟ مسألة فرعية مختلف فيها. قالوا هل يجب الحج على من توفرت لديه الاستطاعة على الفور ولا يؤخره للسنة التي بعدها، أو أنه يجوز التراخي؟ مسألة في فرعية. نقل عن الإمام أحمد أنه قال في الحج أنه يعني لو لم يحج من عامه الذي توفرت فيه شروط وجوب الحج لا شيء عليه. يعني قالوا إذا معناته أنه للتراخي، هذا إشارة إليها. ولكن ظاهر المذهب أو المذهب الصحيح فيه أنه على الفور، طبعا لما يقول على الفور يعني بقدر الإمكان، ليس معنى على الفور أنه تفعله لا بد أن تفعله في غير وقت فعله، لا على الفور. مثلا أقيموا الصلاة، وعرفنا أن الصلوات لها أوقات معينة، فما ليس معناه أنه يقوم الآن ليصلي، لا، أنه يجب عليه بعد أو عند حصول أول وقت من فروض الصلاة أن يصلي. وكذلك في الحج، ولله على الناس حج البيت، ليس طبعا ليس معنى أنه يحج الآن لما يسمع الدليل، وإنما يحج في وقته. وكذلك لو قال له مثلا اكتب لي هنا، يعني اكتب لي كتابة، ليس معناه أنه الآن يكتب الآن، بل لا بد من أخذ الوقت من أجل أن يبحث عن الورقة والقلم وكذا، ويهيئ الشيء اللازم للفعل فيفعله، هذا معنى الفور. إنما معناه أن يأتي بالفعل في الوقت الممكن أن يأتي به بعد الأمر به مباشرة. فهل صيغة افعل تدل على هذا، أو تدل على مجرد حصول الفعل في أي زمان كان؟ ولو أراده على الفور يحتاج إلى دليل. يقول مقتضى الأمر المطلق عن التقييد بزمان أو مكان أو كذا الفور في ظاهر المذهب، وهو قول الحنفية. في الحقيقة هو قول بعض الحنفية، يعني الكرخي ومن تبعه، بعضهم يقول على التراخي، وهو المذهب الثاني على التراخي عند أكثر الشافعية. هذان مذهبان، قول على الفور، قول أنه على التراخي. وتوقف قوم، هل هو على الفور أو على التراخي، توقفوا لم يعني يجزموا برأي لتعادل الأدلة، يعني تساويها. ما هي أدلة القائلين بأنه على الفور؟ نعم، قال وتوقف قوم في الفور والتكرار. إيه ذكر التكرار، يعني توقفوا في الفور والتراخي، وتوقفوا في التكرار وعدم التكرار، يعني قالوا لتعادل الأدلة. لنا سارعوا سابقوا إلى مغفرة، والأمر للوجوب، ولو أخر العبد أمر سيده المجرد استحق الذم، وأولى الأزمنة بالامتثال عقيب الأمر احتياطا وتحصيلا له إجماعا، ولأن التأخير إما إلى غاية فيفوت المقصود بالكلية، لأنه